لقد لقينا من سفرنا هذا نقبة، أخرج لنا الحوت لنأكل، كان حوتا مشويا، أخرج لنا الحوت لنأكل، فلقد شعرنا بالتعب بالنصب بالتعب من هذا السفر، حتى جاوز المكان الذي أمر به. سبحان الله، شعور بالتعب عند مجاوزة المكان الذي أمر الله عز وجل به نبيه موسى أن يذهب إليه ليلقى عبده الخضر. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عاجبا. الآن خلاص هو ده اللي احنا كنا عاوزينه. قال: ذلك ما كنا نبغ، فارتدى على آثارهما، على آثار أقدامهما في الرمال، عاد إلى حيث المكان الذي نام فيه، فارتدى على آثارهما قصصا، يقص الآثار أي يمشي على أثر أقدامه، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى الذي انتقل من مرتبة النبي الكليم إلى مرتبة طالب العلم المهذب المتواضع. ولذلك علماء السلف يا إخوة ديدنهم أنهم يتواضعون لبعضهم البعض، فترى العالم يجلس في حلقة أخيه من العلماء لا يتكبر ولا تعالى، عالم يجلس لعالم وقد يكون أعلم منه وأفقه منه، لكن هذا هو ديدن علماء السلف في كل زمان ومكان. وترى طالب علم صغير يستعلي ويتكبر أن يجلس في حلقة شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء أو حتى طالب من طلاب العلم. انظر إلى نبي الله موسى ينتقل مرحلة النبي الكليم ينسى هذا ويتواضع إلى أن يجلس كطالب علم بين يدي شيخ ومعلم آتاه الله عز وجل من لدنه علما. فيقول له موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لما انتهى إلى الصخرة رأى رجلا مسجى بثوب، يعني رجل نايم متغطي بثوب عند الصخرة، فسلم موسى ألقى السلام، فالتفت الخضر إليه وقال: وأنا بأرضك السلام، وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال الخضر: موسى بني إسرائيل؟ فقال: نعم. قال موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ سبحان الله، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فرد عليه ردا شديدا وقال له: لن تستطيع، لن تصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا. وعلل له هذا فقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فرد موسى بلهجة طالب العلم المهذب قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وبعض أهل العلم وقف عند قوله تعالى حكاية عن موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا، فلما قدم المشيئة في الصبر صبره الله، ولما نسي أن يقدم المشيئة في طاعة الأمر لم يصبر على ذلك، فقال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولم يقل: ستجدني إن شاء الله مطيعا لأعصي لك أمرا. فقدم المشيئة على الصبر فصبره الله، ولما لم يقدم المشيئة على طاعة الأمر عجز أن يطيع أمره بقوله: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. المهم قال: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت. انظر إلى سبحان الله هذه العبارة الجميلة جدا. قال الخضر لموسى: يا موسى أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. سبحان الله، وفي الرواية ذاتها لا أريد أن أتوقف مع الرواية بطولها فهي جميلة وطويلة، أن نبي الله موسى لما ركب مع الخضر عليهما السلام أرسل الله عز وجل لهما وهما في السفينة عصفورا أو طائرا، فنقر من ماء البحر نقرة، أخذ شربة ماء، فسأل الخضر موسى وقال له: أرأيت هذا العصفور قد نقص شيئا من ماء البحر؟ قال: لا. فقال: إن علمي وعلمك بجوار علم الله بقدر ما نقص هذا العصفور من ماء البحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني إيه؟ يعني لو تحولت البحار على ظهر الأرض إلى مداد إلى حبر، وتحولت الأشجار على ظهر الأرض إلى أقلام، وأخذت هذه الأقلام وأخذت من هذا المداد لكتبت علم الله، ولانتهت هذه البحور وانتهت هذه الأشجار وبقي علم العزيز الغفار. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الدرس التواضع من موسى الكليم الذي قال الله عز وجل له يا موسى، قال له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال له عز وجل: ولتصنع على عيني. وقال له عز وجل: واصطنعتك لنفسي، إلى آخر ما كرم الله به نبيه موسى عليه السلام. ومع هذا يتواضع ليطلب العلم من رجل أخبره الله عز وجل أنه على علم من علم الله تبارك وتعالى، ليس عند نبي الله موسى. طبعا قصة موسى مع الخضر عليه السلام كانت امتحانا وابتلاء ليتعلم موسى، حيث أنه عوتب إذ لم ينسب العلم إلى العليم الحكيم جل وعلا، فلما سئل عن أعلم أهل الأرض قال: أنا أعلم، ونسي وفوق كل ذي علم عليم. والحقيقة أيضا لفظة النقص التي وردت في الحديث ينبغي أن تؤخذ على ظاهرها، يعني إن علمي وعلمك في علم الله بقدر ما نقص هذا العصفور من ماء البحر، هذه اللفظة ينبغي أن ننتبه إليها، ينبغي أن تؤخذ على ظاهرها، لكن لابد أن نعلم يقينا أن علم الله لا يشوبه النقص أبدا. واضح ما أريد أن أقول؟ يعني خذ هذه اللفظة على ظاهرها، لكن لا تأخذها على المعنى الذي قد يعني يتطرق إلى ذهنك، ألا وهو أنه قد ينقص علم الله بنفس المقدار الذي نقص به ماء البحر. لا، علم الله لا ينقص أبدا، وذكرنا لكم الآيات. إذن يا إخوة، درس التواضع يعني من أهم الدروس ومن أهم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طلاب العلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع. رابعا من آداب طلاب العلم، وهو أدب هام جدا، أن يراعي طالب العلم مراحل الطلب، فليبدأ بالأهم وبالذي يستطيعه، بمعنى أن طعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار. هب أن ربك عز وجل قد رزقك بولد بعد طول فترة، وأنت مشتاق للولد، فجلست لتأكل في يوم من الأيام بعض قطع اللحم المشوي، فمن شدة حبك لولدك ورجائك أن يكبر وأن ينمو ألقمته قطعة من اللحم، هل يصلح؟ طعامك هذا وأنت كبير قد يكون سما لهذا، قد تقتله هذا الطعام. هذا هو معنى طعام الكبار سم الصغار. فينبغي أن يبدأ طالب العلم بالأقل وبالأهم ثم ليرتقي بعد ذلك. يعني على سبيل المثال، مش أول ما يبدأ طالب علم في الطلب يبدأ مثلا بالأصول أصول الفقه أو علم مصطلح الحديث أبدا، أو يجلس مع الموافقات للإمام الشاطبي، مستحيل. طعام الكبار ثم الصغار، إذا ما جلس مع المجلد الأول للموافقات ربما لم يمسك بين يديه كتابا من كتب العلم بعد ذلك، لأنه قد يعجز أن يفهم معنى الصفحة بدون مبالغة في ساعات، فيشق عليه الأمر. إن جلست مع أول الأمر أول طالب علم وأنت له أنواع المصالح قد يصعب عليه الأمر، يستسر عليه الأمر. إن جلست مع طالب علم في أول مرحلة الطلب ثم ذكرت له الأدلة ومراتب الأدلة ومعاني الأدلة والمناطات الخاصة والمناطات العامة قد يستشكل عليه الأمر. فينبغي أن يراعي طالب العلم المبتدئ هذا الأمر جدا، فليبدأ بالأيسر وبالأهم في ذات الوقت، يعني كتابا من كتب العقيدة الميسرة. على سبيل المثال لو بدأ طالب العلم المبتدئ في الاعتقاد ب200 سؤال وجواب للشيخ حافظ أحمد حكم صاحب المعارج، فإن يسر الله عز وجل له وهضم الكتاب وفهم ما فيه يستطيع أن يترقى بعد ذلك، لا مانع من أن يعرج بعد ذلك على سلم الوصول. فإن فهم السلم فليعرج بعد ذلك على المعارج، يأتي إلى معارج القبول، ترش سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد، وهكذا يتدرج في الطلب. التدرج سنة كونية، التدرج سنة كونية، لا ينبغي أبدا أن يبدأ الإنسان السلم من آخره، وإنما يبدأ من أوله ويترقى في هذا السلم درجة درجة وخطوة خطوة. وهنا يا إخوة أذكر إخواني من طلاب العلم بأنه لابد في هذا الموطن من النصيحة والمشورة من طالب العلم لشيخه ومعلمه، استشر الشيخ حتى قبل أن تقرأ كتابا لا سيما من الكتب العصرية. إيش رأيك في هذا الكتاب، أقرأ ولا ما أقرأ الآن؟ فأقول لك يا شيخ لا أرجع الكتاب الآن، يعني لا أنصح طالب علم الآن مبتدئ أن يبدأ بقراءة كتاب إحياء علوم الدين، أقول له لا، ليه؟ اصبر شوي، لأن الإحياء مثلا على سبيل المثال فيه خير وشر، فيه حق وباطل، فيه حلال وحرام، وقد لا يتعرف طالب العلم المبتدئ على هذه الحقائق. فإذا ما رسخت قدمه ووقف على قواعد أساسية من أصول العلم نستطيع بعد ذلك أن نقول له اقرأ الإحياء وخذ منه الطيب الذي لا يصطدم مع هذه القواعد الكلية والأصول العامة، ورد ما يصادم هذه القواعد والأصول. أقول إذن من أهم الآداب أيضا التي ينبغي أن تراعى من طلاب العلم أن يبدأ الطالب بالأيسر والأهم. يعني أذكر أنه في بداية مرحلة الطلب كنا كالنحل يأخذ من كل بستان أو يقف في كل بستان على زهر. إذا رأينا رجلا من أهل العلم يتكلم في التفسير سنو الأيض ما شاء الله، هو التفسير، نبدأ بالتفسير. فيروح البيت وهو مطلع كتاب من كتب التفسير زي ابن كثير مثلا، ولذلك وانا انصح به ايضا طالب العلم المبتدئ، فهو افضل كتب التفسير تقريبا. ولا انصح طالب العلم المبتدئ ان يبدأ بالظلال، فالظلال يقرأ في مرحلة بعد، لكن لا يبدأ به. والظلال كغيره من الكتب التي ألفها البشر، فلا بد أن نعلم يقينا أنه لا يوجد كتاب على ظهر هذه الأرض يخلو من خطأ إلا القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حتى كتب السنة فيها الموضوع، فيها الضعيف التي دست على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبت عليه، فلا يوجد كتاب على ظهر الأرض إلا وفيه خطأ. وحفظ الله عز وجل كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ثم فها نحن نقيس بهذا المقياس العادل كل الكتب والمناهج، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العدل والإنصاف. يبقى طالب العلم يراعي، كان واحد يقول التفسير، يبدأ على التفسير يوم قرئ مثلا تفسير سورة البقرة أو ربع من الجزء الأول مثلا أو الجزء أو جزئين، وبعدين يسمع شيخ المشايخ يتكلم في الحديث والآه هو الحديث، أبدأ بالحديث يسيب التفسير ويبدأ في الحديث، حافظ 15 حديث 20 حديث 100 حديث، وسمع أحد الشيوخ يتكلم عن العقيدة والأي لازم يبدأ بالعقيدة. طب وأنا ضيعت الوقت ده من كم سنة فات وما عملتش حاجة، فيترك التفسير ويترك الحديث ويبدأ في العقيدة. جاء سمع دكتور بيتكلم في اللغة العربية واللغة وازاي تنصب الفاعل وازاي ترفع المفعول واللغة هي الوعاء والآه والله كان ينبغي أبدأ باللغة، أنا أخطأ، يسيب التفسير ويسيب الحديث ويسيب العقيدة ويبدأ تاني باللغة. قاعد في يوم سمع راجل بيتكلم عن التاريخ الإسلامي والأمة الإسلامية وضاعت وساب كل الأمة عشان التاريخ شو، ومش عارفين التاريخ ومش عارفين الشرانة الربانية ولا بد التاريخ الإسلامي، نبدأ في التاريخ، نبدأ اليوم ولا نصير كذا، يسيب التفسير والعقيدة والحديث ويبدأ بالتاريخ وهكذا. يعني ينقضي العمر ويخرج طالب العلم من هذا كله بدون أي شيء. فلا بد من التأصيل، لا بد من إنهاء مناهج متكاملة لطالب العلم المبتدئ. امسك منهج مناهج العقيدة خلص المنهج، منهج مناهج التفسير انهي المنهج، كأنك طالب بالضبط في الدراسة النظامية. محال أن ينتقل طالب الابتدائي إلى مرحلة الثانوية العامة قبل مرحلة الإعدادية. فكذلك ينبغي أن يراعي طالب العلم هذه النقطة، هامة جدا، لأن كثيرا من الطلاب يمل ولا يصبر على الطلب بسبب هذا، يبدأ بمادة صعبة ربما والعلم لا يكون خبيث النية، بمعنى يبدأ بالمصطلح ليتنمر ببعض المعلومات على أتراضه في مجلس المجالس العلم، وهذه نية طيبة ولا خبيثة؟ خبيثة. يعني أنا هذه كده وأدم أعكف على غريب العلم عشان إذا ما جلست بين أترابي وزملائي أتنمر عليهم ببعض هذه الكلمات، هذا مرض والعياذ بالله، مرض في القلوب. وهذا صاحب هذا القلب لا يستقبل قلبه العلم أبدا إلا إذا تاب وطهر قلبه لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قل من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لابد أن يراعي طالب العلم مراحل الطلب، وأقول لا بأس أن يستشير طالب العلم شيوخه وأساتذته وعلماءه في هذا، هل أقرأ هذا الكتاب أم لا، هل أبدأ بهذا الكتاب أم لا، هل هذا ينفعني في هذه المرحلة أم لا، وهكذا. فلا خاب من استشار. وأخيرا من آداب الطلب التي ينبغي أن يتحلى بها الطلاب الصبر على طلب العلم. يا إخوة، طالب العلم الذي يريد أن يصل إلى ما يرجو إليه لا بد وحتما أن يصبر وأن يتألم، أن يجاهد نفسه. النفس كالطفل، إن عودتها على شيء اعتادت عليه. قد لا يستطيع طالب العلم أن يمكث مع الكتاب 4 ساعات، ما يستطيع، تجد سبحان الله عامل زي فرق علوج، إن جلس ربع ساعة وزوم يجيب كوباية شاي، إن جلس ثلث ساعة وزوم يتكلم شوي، ما ينفعش، أنا لا أصبر. إنما طالب العلم هو الذي يصبر على الطلب، هو الذي يجاهد نفسه على الطلب، هو الذي يمكث في المكتبة من الساعة إلى 10 ساعات إن كان فارغ الوقت، إلا أن يكون عنده عمل. قد يأتي عليك يوم لا تعمل فيه، فما المانع أن تحصل في هذا اليوم 10 ساعات؟ ما الذي يمنع؟ إن لم تكن مرتبطا بعمل فأنا أقدر ظروف المعيشة تماما. لكن مطالب العلم الذي من الله عز وجل عليه الآن واصل مرحلة الطلب للدراسة النظامية مثلا، يستطيع أن يفرغ قليلا من الوقت لطلب العلم الشرعي مع تنظيم الوقت والاهتمام له وعدم تضييع دقيقة واحدة إلا فيما ينتفع به. فلا بد لطالب العلم أن يصبر وأن يجاهد نفسه وأن يتحمل المشقة بل والأذى في سبيل أن يطلب العلم. تعلمون أن علماءنا جميعا كانوا يرحلون المسافات الطويلة لطلب العلم، ما ركبوا السيارات ولا الطيارات، وإنما كانوا على ظهور الدواب تحت حرارة الشمس المحرقة في التيافية والقفار، ينتقل هذا من بغداد إلى خراسان، ومن بغداد إلى مصر، ومن مصر إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، يرحلون إلى الدنيا ليطلبوا العلم. لا بد من الصبر. ولا تتعجل يا طالب العلم، لا تتعجل، اصبر واجتهد في الطلب، وعلى قدر صبرك واجتهادك على قدر فضل الله تبارك وتعالى عليك. هذه بعض الآداب التي يجب أن يتحلى بها طلاب العلم. وتبقى لنا الآداب التي يجب أن يتحلى بها المعلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل، وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكتفي بهذا القدر لأجيب على بعض الأسئلة. ورقة استجاب فيها الأخ الكريم لما طلبته، فكتب لي اسم الجريدة، جريدة النساء أو النساء كما نقول، وتاريخ الخميس 9 من جماد الآخرة 1416 2 نوفمبر 1995، العدد 14065 السنة 40. هذا هو التحقيق الذي نريده. ومن ثم فلا تبخل علي بأي قصاصة قد تعتقد أني قد أستفيد بها وأفيد بها إخوانك. وهذه الخبر المذكور في جريدة النساء، وهي جريدة كما تعلمون جريدة إيه؟ حكومية. فيعني يقول خبر الغرب يرفع شعارا تهجم على الإسلام تحصل على جائزة. الغرب يرفع شعار تهجم على الإسلام تحصل على جائزة. ذكرت وكالة رويتر في تحقيق لها أن سلمان رشدي الكاتب الهندي الأصل البريطاني الجنسية، الكاتب الهندي الأصل البريطاني الجنسية، يقف على رأس المرشحين لنيل جائزة بوكر، أعلى الجوائز الأدبية في بريطانيا، إلى آخر الخبر. والأخ يطلب مني أن أذكر الأبيات التي كنت قد قلتها من قبل في سلمان رشدي، التي تنتهي بقوله: فمحمد باق ما بقي الدين الرحمن، وأقصد بهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. والحق أني لا أتذكر الأبيات كلها الآن، فأخشى أن تخونني الذاكرة، فإني ذكرتها من 10 سنين تقريبا. لكن على أي حال أقول، قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا شرط الرضا من اليهود والنصارى وأذنابهم وأتباعهم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا شك يا إخوة أن الحرب والصراع بين الحق والباطل صراع ممتد من أول لحظات الخلق إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وإن شاء الله أنا أعد الآن خطبة جمعة بعنوان القدس تنزل، وسأتعرض فيها لمرحلة الصراع الطويلة، ربما تكون جمعة مجمع الإمام إن شاء الله تعالى بعد جمعتين، لمراحل الصراع الطويلة بين اليهود والمسلمين من لدن المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة إلى يومنا هذا. الشاهد أن الصراع متواصل ومستمر، لكن الذي أذكر به الآن في عجالة أنه مهما رفض أهل الباطل من قوى الحديد والنار لهذا الدين العظيم، فإن المستقبل للإسلام، وإن الجولة القادمة للإسلام، وإن زوال اليهود حتمية قرآنية لا شك فيها على الإطلاق، وحتمية نبوية من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أبدا. وسنتعرض لذلك بالدليل من القرآن ومن السنة الصحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأبين لحضراتكم أن هذه الحقيقة قد أقسم الله عليها بذاته. فقال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه حقيقة لا شك فيها على الإطلاق، لكن متى تأتي؟ حينما يوجد على ظهر الأرض بصفة عامة وعلى أرض الميعاد، على الأرض المباركة أرض الشام بصفة خاصة، حينما يوجد يا مسلم يا عبد الله. إذا وجد عباد الله المسلمون حينئذ سينطق الله الحجر والشجر لعباده المسلمين، يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون. فنحن قد كررنا هذا الكلام من قبل، أنه من يريد الآن أن يعلو على الأكتاف ما عليه إلا أن يملأ قلمه بمداد عاسل قدر النسل، وأن يعلن الحرب على الإسلام والمسلمين. هذا واقع. لماذا؟ لأن الأمة قد غابت أو غيبت وذلت أو أذلت لمن كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير من أبناء يهود. لو أن الشريعة مقامة ومطبقة لأقيم حد الردة على هؤلاء الذين ينبثون كالكلاب. فترى المحكمة في القضاء المدني، في القضاء المدني العادي تحكم بالردة على أحد هؤلاء بالردة الصريحة، وفي الوقت ذاته قد يكرم على أعلى وأرقى مستوى، بل ويرقى إلى أعلى الدرجات. فراحت الأمة بكل أسف ترفع الساقطين والساقطات، وتضيق وتضايق من يجب أن يحمل على الرؤوس ويرفع فوق الأعناق، لكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره. هل تصدقون الله؟ والله متم نوره ولو كره الكافرون. يا إخوة، هل تستطيع جميع الأفواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله؟ هل تستطيع جميع الطحالب الحقيرة ولو اجتمعت على سطح الماء فغطت سطح الماء أن توقف سير البواخر العملاقة؟ هل يضر السماء نبح الكلاب؟ أبدا أبدا لا يضر السماء نبح الكلاب. والله لو باع الإسلام، لو باع الإسلام لكثرة الفتن التي ابتلي بها لضاع الإسلام يوم أن مات المصطفى، ولضاع الإسلام يوم أن ظهرت فتنة الردة، ولضاع الإسلام يوم أن قتل عثمان، ولضاع الإسلام يوم أن قتل عمر، ولضاع الإسلام يوم أن قامت الفتن بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولضاع الإسلام بعد الحروب الصليبية المتوالية، ولضاع الإسلام بعد الحروب التترية الهمجية المغولية الواقحة. لكن أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخ الدنيا بصفوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يثنى فلا إنس ولا جان، ويبقى الواحد الرحمن، ويبقى دينه الذي تولى حفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإسلام يا إخوة باقي، والله لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تطمسه أو أن تقضي عليه أو أن تزيله. والله أبدا. ليت الحكام من حكام الغرب وحكام المسلمين ليته فهموا هذه الحقيقة، فعلموا أنهم إذا أرادوا أن يستقروا على الكراسي فليحفظوا الإسلام، ليحفظ الله لهم كراسيهم بالإسلام. ليتهم فهموا هذه الحقيقة فأعزوا الإسلام ونصروا الإسلام، فأعزهم الله ونصرهم الله عز وجل. قال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالإسلام باق، ولا تستطيع قوة أن تقضي على الإسلام، لأن الذي يتولى حفظه الله. ونحن لا نخاف على الإسلام، إنما نخاف على المسلمين إنهم تركوا الإسلام. فإن تخلى المسلمون عن إسلامهم وكلهم الله إلى أنفسهم، إن تخلى المسلمون عن إسلامهم وكلهم الله إلى أنفسهم، فسامهم اليهود سوء العذاب، وسامهم النصارى سوء العذاب، وسامهم الصرب سوء العذاب، وسامهم الشيعيون الملحدون سوء العذاب، وسامهم عباد البقر في الهند سوء العذاب. تحكم في المسلمين أذل أمم الأرض وأخس أمم الأرض وأحقر أمم الأرض، لأن المسلمين قد تخلوا عن أصل العز، عن الإسلام الذي قال عنه عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك وإياكم جميعا على الحق، وأن يترفعنا عليه.